أما كونكم تفعلون ذلك وتجعلون العهد يعني لله أو عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحصل إخفار فإن ذلك صعب وشديد, وإخفاركم ذممكم أهون من أن تخفروا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم, ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذا طلبوا أن تنزلهم على حكم الله, نعم, أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله, وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك, لأن حكم الله عز وجل وهو الحق والصواب ليس كل يدركه, لأن المجتهد قد يجتهد ولكنه يصيب ويخطئ, لأنه ليس كل مجتهد مصيب, ليس كل مجتهد مصيبا, وإنما المجتهدون ينقسمون إلى قسمين مصيب ومخطئ, والنبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى هذا التقسيم كما في حديث عمرو بن العاص متفق على صحته, إذا اجتهد إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ هذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب, لأن المسائل الخلافية التي هي الخلاف فيها خلاف تضاد الحق واحد, أما خلاف التنوع فإن الحق يكون فيها كلها, لأن هذه أنواع للحق, يعني مثل ألفاظ التشهد التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا متعددة, وألفاظ الاستفتاح التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة, أي واحد منها حق, هذا حق وهذا حق وهذا حق, أي واحد منها أخذ له يكون حق. لكن إذا كان في مسائل فيها تضاد وليس الاختلاف من قبيل التنوع ومن قبيل التضاد فإن الحق يكون واحدا والآخر خطأ, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعني هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيب. نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب حقا وكل مصيب أجرا, وليس كل مجتهد مصيب حقا, كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت الأجر, يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مأجور وهذا مأجور, إلا أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد, وأما إصابة الحق فهي لواحد, يعني قال فأصاب وأخطأ, إذن واحد مصيب والثاني مخطئ, لكن كل مصيب الأجر وكل محصن الأجر, المجتهد المصيب له أجران, أجر على اجتهاده وأجر على إصابته, والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده, وخطأه مغفور لا يضره يعني يكون أخطأ, بل هو محصن الأجر لأنه بذل وسعه في الوصول للحق ولكنه ما وفق له وما أصابه, فإذا هو مأجور بلا شك, والمجتهدون مأجورون مع تفاوتهم في الأجر, وأما إصابة الحق فإنها تكون لبعضهم وليس لكلهم, ولهذا لا يقال إن كل مجتهد مصيب الحق, ولكن يقال كل مجتهد مصيب الأجر, كل مجتهد مصيب الأجر. فإذا طلبوا النزول على حكم الله فيعني ينزلهم على حكمه واجتهاده, لأنه قد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه, ولهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الملك, حكم فيهم بحكم الله, يعني أن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل, يعني وافق وحكم الله عز وجل, فهذا هو يعني معنى هذا الحديث, لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا, لأن حكم الله عز وجل المجتهد قد يصيبه وقد لا يصيبه, وأنت

هل دخلت الإسلام أو أنه حصل منهم الدخول في الإسلام، فإن علامة ذلك الأذان، لأن الأذان هو علامة الإسلام وعلامة المسلمين. وأورد حديث الترمذي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لا يغير إلا عند صلاة الفجر، لا يغير إلا عند صلاة الفجر يعني في الصباح. وقد مر قريبا أنه إذا لم يغر أول النهار يغير بعد الزوال وبعد هبوب الرياح. فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. نعم خرجت من النار. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو الحلواني ثقة، خرج أصحابه في الستة إلا النسائي. عن عفان، عفان بن مسلم الصفار هو ثقة، خرج أصحابه في الستة. عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أنس، أنس رضي الله عنه مرة ذكره. قال الحسن وحدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن حماد بهذا الإسناد مثله. نعم. يقول الأخ مما يدل هذا الحديث، يقول أرى أن في فائدة، أن مما يدل على أن توحيد الربوبية لا ينفع ولا يخرج صاحبه من النار، وإنما الذي ينفع توحيد الألوهية. ولهذا قال في الله أكبر قال له على الفطرة، وفي توحيد الألوهية لما قال أشهد أن لا إله إلا الله حينئذ قال خرجت من النار. نعم هو لا شك ومعلوم أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام، لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، ما كانوا يجحدونه، ولا إنسان كما خاطر سنوات يقول أن الله، ما كانوا جاحدين وما كانوا منكرين، ولكنهم على ملة آبائهم وأجدادهم يعددون الآلهة ولا يجعلون الإله، ولا يكون الإله عندهم واحدا، بل يكون يعني آلهة شتى. ولهذا كما قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام، ولو كان يدخل في الإسلام لكان الكفار المبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية، وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. ولكن الذي يدخل في الإسلام هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، يعني ما في إله إلا واحد، لا إله لا معبود حق إلا الله، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. كلمة الإخلاص مبنية على ركنين، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نعم. هذا الحديث الأخير حديث أنس، هل فيه دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بهذه الكلمات لما سمع المؤذن يقول الله وقال على الفطرة ثم قال خرجت من النار. ما في شيء ينفي، أقول ما في شيء يدل على عدم الإجابة. لكن الذي يدل على هذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا يوم الجمعة كانوا يصلون ما أرادوا أن يصلوا، فإذا يعني جاء عمر جلس على المنبر جلسوا يتحدثون، يعني يتوقفوا عن الصلاة وصاروا يتحدثون يعني. نعم. ندخل في أبواب الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أخ، أليس في هذا الحديث الأخير دلالة واضحة أن المرجع في الحكم على الدار، دار كفر أو دار إسلام، مدى تمسك أهلها بالشعائر الظاهرة مثل الأذان المذكور في حديث أنس وليس بالنظر إلى الحاكم؟ هذا يدل على أن البلد يعني يعني هذا الزمان يعني كما هو معلوم كل البلاد معروفة ومستقرة وكيف حال أهلها وماذا هم عليه وما شأن الحاكمين والمحكومين, وأن البلاد يكون فيها خليط من الديانات المختلفة ويعني فيها حرية الأديان, وليس يعني والأمر يعني فيما مضى في هذا الزمان يختلف عما مضى. يعني في هذا الزمان تجد المسلمين ويعني عندهم يعني عدم فهم الإسلام يعني كما ينبغي, ولهذا يسهل عليهم يعني أن يقولوا عن الكفار أنهم إخوانهم وأنهم يعني كأنه لا فرق بينهم إلا أن هذا دين كذا وهذا دين كذا وهذا دين كذا. ومعلوم أنه في أول الأمر يعني إما مسلم وإما كافر, وإما يعني ديار مسلمة أو ديار كافرة. ومعلوم أن الدعوة يعني قد انتشرت وظهرت, ف يعني بدلا من كونه يعني يعرف بأنه قد حصل دخول يعني هذا البلد في الإسلام وأنهم يقدمون ويكون الأمر على أنهم مسلمون, فإن ذلك يعرف بوجود الأذان عندهم وأنها صارت بلاد إسلام وأن على ذلك الأذان. وأما الآن في هذا الزمان كما معلوم البلد يحكمه مسلمون أو يحكمه كفار, ويكون حكم البلاد في غير ما أنزل الله عز وجل وفي أحكام الطواغيت. يعني هذا هو. ومن الناس أيضا من يكون من المسلمين ويحكمهم بالقوانين الوضعية ويعتقد أنها هي المناسبة لهذا العصر وأن الشريعة لا تناسب هذا العصر, وهذا لا شك أنه من أوضح الكفر. أو يقول أن أحكام الشريعة لا تناسب عصر الحضارة عصر التقدم يعني الصناعي أو التقدم في الصناعة. يعني فيقول يعني أن هذا الزمان لا يناسب يعني الشريعة ما تناسب هذا الزمان, هذا كفر ورد عن الإسلام. في فوائد الحديث الأخير ذكر الخطابي نقل عنها البارك فوري, قال الخطابي فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه, فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. انتهى. قال القاري وكذا نقل عن الإمام محمد من أئمتنا. انتهى. وفيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة, يعني ما غير أن يعني يطلب منه يعني شيء جديد يعني يدعى, لأنه يعني الناس يعرفون أنه كافر وقد بلغت الدعوة, فيجوز أن يبنى على البلوغ الأول وأنه امتنع عن أو امتنعوا عن الدخول في الإسلام فيقاتلون, لأن كون يعني يسمع الأذان كون يسمع الأذان يعني ويكون لك علامة على دخوله في الإسلام. نعم. قال وفي هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. نعم. وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة. نعم, لأنه قد يعني قد يكون على الحقيقة وقد يكون على غير الحقيقة, يعني لأن يكون أحد يعني فعل ذلك من أجل أنه يكف عن قتاله, لكن الأصل والغالب أنه على الحقيقة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال على الفطرة وقال يعني خرج من النار يعني من سمعه يقول ذلك. بخصوص حديث الفزع عند النوم وتعليقه على الصبيان, عن حديث السؤال كان بالأمس اللي كان خالد الوليد كان يشتكي من أشياء يراها في المنام. نعم. هذا الكلمة الطيب لشيخ الألباني

اللي فيه هذا الأخير كأن الشيخ صح في السلسلة الصحيحة وفي السلسلة الضعيفة. قال يا خالد ألا أعلمك لما تقولهن ثلاث مرات حتى يجب الله ذلك عنك؟ قلت بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فإني شكوت ذلك إليك رجاء هذا منك. قال قل أعوذ بك لا تام من غضبه وعقابه وشر عباده من مزات الشياطين وأن يحضرون. هذا ضعف الشيخ الضعيفة 5139. إذن هذا هو الذي كان ذكر في ورقة. نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.